جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيها أفضل، أن أصلي صلاة الليل في البيت أم أصليها في الحرم قبل صلاة الفجر وذلك أنشط لنفسي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته، فلنتأسى به ولنكثر من الصلاة النوافل في البيت. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ومعنى ولا بيوتكم قبورا أي لا تخلوها من ماذا؟ من الصلاة، أي صلاة النافلة. وكان يصلي الرواتب في بيته وهو أحرص على الخير، فلو كانت الصلاة في المسجد النبوي أفضل لفعلها صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لكن هذا لا يستلزم أنك يعني تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.